الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن احكام الاستحاضة والامور المتعلقة بها، اوقع المصنف الكلام في احكام النفاق. بداية تعرض المصنف الى تعريف النفاق. اقول للنفاق تعريفان، الاول في اللغة وهو بمعنى الولادة، ولعل منشأ تسمية النفاق لغة بالولادة يعود إلى أنه مأخوذ من النفس بمعنى، أو من النفس بمعنى الدم، أو لأنه من النفس بمعنى الشر، على أساس أن بالولادة يخرج شخص من شخص آخر. أما بحسب الاصطلاح فالنفاق عبارة عن اسم النفس الدم لا الولادة، أو عبارة عن اسم لنفس الدم لا الولادة. بتعبير بعبارة أوضح، عندنا احتمالان بحسب الاصطلاح الشرعي للنفاق. الاحتمال الأول أن يقال بأن النفاق هو نفس الدم الذي تراه المرأة أثناء عملية الولادة. الاحتمال الثاني أن يقال بأن النفاس هو نفس عملية الولادة. المستفاد من الأدلة هو المعنى الأول، بمعنى أن النفاس هو نفس خروج الدم، هو نفس الدم الخارج، وليس النفاس عبارة عن عملية ولادة. فإذا نستطيع أن نقرر بناء على هذا بأن معنى النفاس في الاصطلاح عبارة عن اسم لنفس الدم وليس هو الولادة، وهذا هو الموافق لما هو المستفاد من النصوص، حيث دلت تلك النصوص على أن الأحكام التي تذكر للنفاس مترتبة على نفس الدم وليست مترتبة على الولادة. كيفما كان، أشار المصنف إلى نص من تلك النصوص التي تشير إلى أن النفاس عبارة عن نفس الدم وليس الولادة. من تلك النصوص التي أشار لها المصنف هي موثقة عمار الواردة في الباب رقم 4 من أبواب النفاق الحديث الأول. الباب 4 من أبواب النفاق الحديث الأول. صفحة 321. محمد بن يعقوب الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة من الفصحية عن عمار بن موسى الصاباطي كذلك من الفصحية، فمن هنا عبر عن الرواية بالموثقة عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يصيبها الطلق أياما في نسخة أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما قال تصلي ما لم تلد، فإن غلبها الوجع ففاتتها صلاة لم تقدر أن تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعدما تظهر. فإن قوله عليه السلام تصلي ما لم تلد يشير إلى أن هذا الدم الذي رأته في هذه الفترة لا يطلق عليه عنوان النفاق، وإنما يطلق عليه عنوان النفاق متى ما تحققت الولادة، فالدم الخارج قبل الولادة لا يطلق عليه عنوان النفاق أصلا. إذا النتيجة التي نصلناها بداية أن النفاس هو نفس الدم وليست الولادة، وليس الدم الذي يكون خارجا قبل الولادة، فإن الولادة ليست نفاسا، وإن الدم الخارج قبل الولادة عوض ليس من النفاس. تعرض بعد ذلك المصنف إلى أمرين، وهو تحليل النفاس. بدأ بتحليل النفاس في جانب الكثرة، فذكر المصنف بأن أكثر النفاس 10 أيام. الكلام فيما يصلح الدليل على أن النفاس 10 أيام، استدل لكون النفاس أكثره 10 أيام بأمورين. الأمر الأول روايات الاستظهار، ومنها رواية يونس. روايات الاستظهار أو رواية يونس واردة في الباب رقم 3 من أبواب النفاس، الحديث رقم 3 صفحة 383. الشيخ المفيد عن أحمد بن محمد، طبعا الشيخ السوسي عن الشيخ المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عمرو عن يونس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى، يعني أكثر من عادتها، قال: فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلد ثم تستظهر 10 أيام، فإن رأت دما قليلا فلتغتسل عند وقت كل صلاة، على أساس أنها استحاضة متوسطة، عفوا استحاضة صغرى، فإن رأت صفرة فلتتوضأ ثم لتصل استحاضة صغرى، شاهدنا ثم تستظهر 10 أيام. تقرير الاستدلال بهذه الرواية يتم من خلال دعوة أن قوله عليه السلام 10 أيام بمعنى إلى 10 أيام، فإذا قلنا بأن إلى 10 أيام مأخوذة على نحو الغاية، كان معنى ذلك أن أكثر النفاس إلى 10 أيام، ولذلك قال تستظهر إلى 10 أيام، فما يكون بعد 10 غير داخل في دائرة النفاس، فيثبت أن أكثر النفاس 10 أيام. قد يناقش في دلالة هذه الرواية سندا ودلالة، أما من ناحية السند فيناقش فيها من جهة وجود أحمد، لأن أحمد بن محمد بن عيسى مجهول، ومن جهة الدلالة فيدعى بأن تقريب الاستدلال كما تقدمنا بنيون على أساس الالتزام بأن الباء الواقعة في قوله 10 أيام بمعنى إلى، يناقش هذا بأنه ليس صحيحا أن يفسر حرف جر بحرف جر آخر، يعني من غير الصحيح أن يحمل الباء الواردة في المقام على أن المراد بها إلى، فإن تفسير حرف بحرف آخر في غير محله إلا إذا كان في المقام ما يشير إلى القرينة أو ثم إلى ما كان في المقام قرينة، إلا إذا كان في المقام قرينة أو ما شابه تشير إلى أن المراد من هذا المعنى ليس معناه الأول وإنما يراد به معنى آخر، فيكون محمولا على خلاف الظهور الوارد فيه. فالنتيجة أن الدليل الأول وهو الرواية قابل للمناقشة وعدم مقبولية. الدليل الثاني الذي يستدل به في المقام يتمسك بالشهرة الفتوائية، على أساس أن يقال بأن في المقام شهرة فتوائية دالة على أن أكثر النفاس 10 أيام، ولم يخالف في ذلك إلا جماعة أو شرذمة قليلة، وهذا من الشذوذ الذي لا يكون مانعا. فالشهرة الفتوائية متحققة، حيث أن فتوى مشهور أصحابنا على الالتزام بأن أكثر حله النفاس 10 أيام، ومع تحقق هذه الشهرة الفتوائية يثبت المطلوب. من الواضح أن هذا الدليل يعتمد على أمرين أساسيين: الامر الاول تنفيذ الخطة الكبرى وهي البناء على أهلية الشهرة الفتوائية والالتزام بأنها من الطرق التي أو من الظنون المعتبرة التي يستند إليها في مقام الافتاء والاستنباط. الطريق الثاني ثبوت شهرة بين الأصحاب على أن أكثر النفاق 10 أيام. ومن الواضح أن نقض أحد هذين الأمرين كاف لهدم هذا الدليل. فيكفينا أن نقول بأن الشهرة الفتوائية مما لم يدل دليل معتبر على حجيتها، وعمدة الدليل على حجيتها ما جاء في مقولة عمر بن حنظلة: خذ ما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر فإن المجمع عليه لا ريب فيه. على أساس خذ ما اشتهر بين أصحابك إشارة إلى الشهرة الفتوائية، وبالتالي تكون دالة على الغرض. لو كنا بأن ما اشتهر بين أصحابك إشارة للشهرة العملية وليس للشهرة الفتوائية كان أو الشهرة الروائية وليست الشهرة الفتوائية كان ذلك مانعا من الالتزام بهذا الدليل. ليش؟ لأن الشهرة الفتوائية ولو كانت متحققة في المقام إلا أن الكبرى لما لم يدل عليها دليل معتبر فلا عبرة أو لا قيمة له حينئذ. إن قلت بأن هذه المسألة عامة البلوى ومقتضى كون المسألة ابتلائية وعدم وجود ما يشير إلى خلاف ما هو المشهور بين الأصحاب كاف أو كاشف بالدليل الإني عن مقبولية أو عن صدق هذه المقالة. قلت بأن هذا الأمر، هذا كلام الشيخ الإيراني، يقول بأن كون المسألة من المسائل الابتلائية الداخلة في عامة ابتلاء الناس، فبالتالي يلتزم بأن هذا الأمر هو مقدار 10 أيام، وإلا لو كان أكثر لبا. أقول ما أفاده المصدر إما أن يكون تسالما أو أن يكون إجماعا أو أن يكون شيء آخر. إذا كان شيء آخر فهو المشهور، وقد عرفت أن هذا المشهور يؤول لبا إلى الشهرة الفتوائية، والشهرة الفتوائية ليست بحجة. مسألة عموم الابتلاء وعدم عموم الابتلاء لا مدخلية، لأن عموم الابتلاء بنفسه لا يعد دليلا. إذا كان مراده من ذلك إحراز إجماع أو إحراز تسالم فهو في غير محله، لأن هنالك المرتضى وجماعة مخالفون. فالإنصاف ما أفاده المصنف غير واضح. كون المسألة عامة البلوى بالنتيجة عمومية البلوى لا تعد دليلا يصلح الاستناد إليه في مقام الاستدلال والاستنباط، إذ أن عمومية البلوى عمدة ما كان تصلح مؤيدا لإثبات المدعى، وإذا كانت مؤيدا فضم المؤيد إلى المؤيد لا ينتج دليلا، يعني الشهرة الفتوائية تصلح مؤيدا وعمومية البلوى تصلح مؤيدا، فضم المؤيد إلى المؤيد كضم الحجر إلى الإنسان، كما أن ضم الحجر إلى الإنسان لا يخرج عن كونه حجرا وإنسانا، كذلك ضم المؤيد إلى المؤيد لا يخرج عن كونه مؤيدا ومؤيدا، فالنتيجة واحدة. الدليل الثالث في المقام قالوا نتمسك بأن المقام من دوران التخصيص بين الأقل والأكثر، توضيح ذلك. عندنا في المقام عموم وهو ما دل على أن الصلاة والصوم واجبان على كل مكلف مكلف. خرجنا عن هذا العموم بتخصيصه وهو أن المخصص النفساء لا يجب عليها الصلاة، وهو دار أمر المخصص وهو النفساء تترك صلاتها بين الأقل وهو 10 أيام وبين الأكثر وهو ما زاد على 10. فدائما وأبدا إذا كان المورد في الدوران بين الأقل والأكثر فالقاعدة تقتضي أن نقتصر على القدر المتيقن، ويكون بقية الأكثر مندرجا تحت العام، فعندها سوف يكون القدر متيقن 10 أيام ما زاد على العشرة يكون مندرجا تحت العام، كل مكلف يجب عليه الصلاة والصوم. فإذا لما كان الدليل الثالث، لما كان المخصص دائرا أمره بين الأقل والأكثر، اقتصرنا على الأقل وهو القدر المتيسر، وأجرينا له حكم العام على الأكثر، وطبقنا حينئذ بأن أقل أكثر الحيض النفاس عشرة أيام، وما زاد على العشرة أيام فإن أمره يؤول إلى العام، فيكون الحكم المنطبق عليه هو حكم العام، وهو كل مكلف يجب عليه الصلاة والصيام. فرضوا هذا أيضا له الدليل الثالث. الدليل الرابع الاستناد إلى أصالة عدم النفاق أو أصالة عدم ترتب أحكام النفاق، بمعنى أنه إذا شككنا في أن الدم الخارج من المرأة نفاس أم لا، فإننا نبني على أنه ليس نفاسا. الأصل حين الشك في النفاس وعدم الأصل يقضي بعدم النفاس، أو شككنا في أن هذا دم لتترتب عليه أحكام النفاس أم لا، الأصل يقضي بعدم ترتب أحكام النفاس على الدم الخارج من المرأة والمشكوك في كونه نفاسا، فعندها نقول بعدم ترتب آثار النفاس عليه. إن قلت بأن هذه المرأة كانت نفساء والآن بعد العشرة نشك في بقاء النفاسية عليها من عدمه، فلا تصحب حينئذ بقاء النفاس. ولذلك الدم الخارج يوم الحادي عشر فما فوق مشكوك في انه نفاس ام لا، نستقصد بقاء عنوان النفاسية عليه كما كان فيترتب عليه اثار النفاس. فاقول هذا الاستصحاب استصحاب في الامور التدريجية التي تكون على نحو التدريج، وليس والاستصحاب في الامور التدريجية غير جارح، فلا يمكن التمسك به في المقام. ان قلت باننا نجري استصحابا اخر وهو هذا دم ترتبت عليه احكام النفاق يوم الحادي عشر، نشك في ان هذا الدم الخارج تترتب عليه احكام النفاس ام لا، نستصحب بقاء ترتب احكام النفاس على الدم الخارج يوم الحادي عشر فيثبت المطلوب وهو انطباق عنوان النفاس عليه. قلت بان هذا الاستصحاب صحيح، لكن المشكلة ان احد اركان الاستصحاب غير متوفر في المقام، لأن الاستصحاب يتوقف جريانه على وجود يقين سابق وشك لاحق ركن أول، وحدة قضية متيقنة وقضية مشكوكة ركن آخر. الآن في المقام لا يوجد عندنا وحدة قضية متيقنة ومشكوكة، لأن الدم السابق كان دم نفاس، الدم الموجود مشكوك. ما دام الدم الموجود مشكوك إذا الموضوع في الدم الموجود يغاير الموضوع في الدم له في السابق، فلما كان الدم الموجود مغايرا للدم السابق لم يكن الموضوع متحدا، ومع عدم اتحاد الموضوع فيما بينهما فلا مجال حينئذ للالتزام، لأن المقام مقام اتحاد في القضية المتيقنة والمشكوكة، وبالتالي لا مجال للبناء على جريان الاستصحاب حينئذ. صار واضح؟ أقول هذه الوجوه التي ذكرناها في مقام إثبات أن أقل النفاس أكثر النفاس عشرة أيام، وإن أمكن يقول المصنف وإن أمكن المناقشة فيها أو في بعضها، إلا أن القول إلا الدليل الثالث وهو دوران المخصص بين الأقل والأكثر، فنقتصر على الأقل ويبقى انطباق الأكثر أو يبقى ما دل على العموم شاملا للأكثر، نقول بأن هذا دليل وجيه يمكن الاستناد إليه والاعتماد عليه في مقام جعل أكثر النفاس عشرة أيام. مقابل ما عليه المشهور وهو كون النفاس عشرة أيام، خالف في ذلك السيد المرتضى قدس الله نفسه الزكية وجماعة، فقالوا بأن أكثر النفاس 18 يوما. استندوا في ذلك إلى صحيحة زرارة المذكورة في الماتن، وهي الواردة في الباب الثالث من أبواب النفاس في الحديث رقم 384. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن حماد، طبعا حماد هو حماد بن عيسى الجهني، عن حريم عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أن أسماء بنت عمير نفست بمحمد بن أبي بكر، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله حين أرادت الإحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسي والخراب وتهل بالحج. فلما قدموا مكة وقد نسكوا المناسك وقد أتى لها 18 يوما، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تطوف بالبيت وتصلي، ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك. تقريب الاستدلال بها على المدعى، قالوا وقد أتى لها 10 يوما فأمرها. إذا أمر ثمان بني إيه 18 يوما فأمرها. أقول أمر النبي صلى الله عليه وآله إياها بعد مرور 18 يوما مع علمه بأنها نفساء يشير إلى أن نهاية النفاس بهذا المقدار. وبعبارة أوضح، رسول الله صلى الله عليه وآله يعلم بأن أسماء نفساء ولم يأمرها أن تأتي بهذه الأعمال بعد مرور 10 أيام، وإنما أمرها الإتيان بمناسكها بعد مرور 18 يوما، فذلك يكشف أن نهاية النفاس هو 18 يوم. فعندها يقال أن أكثر النفاس هذا المقدار، فلو كان النفاس أقل من هذا المقدار لكان أمر النبي صلى الله عليه وآله إياها من قبل. فأمر النبي إياها في هذه المدة كاشف عن أن أكثر النفاس وهذا المقدار. واضح إن شاء الله. أجاب المصنف عن هذه الرواية التالية، قال بأن الحديث المذكور غير دال على أن النفاس أكثره 18 يوم، وإنما يدل على أن النفاس لا يزيد على 18 يوما. يعني أنه المرأة لربما، يعني من باب دفع توهم، قد يتوهم أن النفاس يستمر إلى 20 يوما إلى أجيل من ذلك. النبي حينما أمرها بأن تقوم بهذا العمل يريد أن يقرر بأنه لا يزيد النفاس على 18 يوما، لا أن أكثر النفاس، يعني ليس في مقام بيان حد أكثر النفاس، وإنما هو في مقام بيان أنه لا مجال للالتزام بزيادة النفاس على هذا المقدار. فتكون حينئذ ليست في مقام بيان أكثر مقدار النفاس، وإنما هي في مقام بيان نهاية النفاس أو ما ينتهي إليه. هذا أولا. ثانيا، يمكن أن يقال بأن قوله لا يزيد على 18 يوما يثبت أن مقدار النفاس يتحدد ب18 يوما. قلت لا، لا يزيد، لأن أسماء لم تسأل قبل ذلك، ولما سألت أسماء أخبرت بأنه النفاس قد انتهى، وأنت الآن تعاملين معاملة المستحاضة فترتبين أعمال الاستحاضة. بيننا الرواية لا دلالة لها على أن أكثر النفاس 18 يوم، بل دلالتها على خلاف ذلك. شرة الأنوار. تعرض المصنف بعد ذلك إلى حد النفاس من جهة القلة، فذكر المصنف بأن النفاس لا حد لأقله، بمعنى أنه يمكن أن يكون مقدار النفاس لحظة واحدة بين 10. ما هو دليلنا على أن النفاس لا حد لأقله؟ أقول دليلنا على ذلك إطلاقات الأدلة، حيث أن الأدلة واردة في مقام البيان، بيان تمام الحكم والموضوع والمتعلق، وهي مشيرة إلى ما يعتبر في النفاس والشروط التي تستوجب تحقق موضوعها ومن ثم تطبيق الأحكام المرتبطة بها. إلا أننا نجد أن هذه النصوص لم تتعرض لبيان حد أقل النفاس، فلم تقل بأن أقل النفاس هو هذا المقدار، مع أنها في مقام البيان، فسكوتها عن بيان أقل مقدار النفاس يكشف عن أن النفاس لا مقدار لا حد لأقله، وإنما النفاس قد يكون أقله لحظة أو ما شابه. فالنتيجة أنه لا مجال لقصر النفاس أو جعل النفاس بمقدار يحدد لهذا الحال. واضح. تعرض المصنف بعد ذلك إلى له مقدار النفاس، أقول أو تعرض إلى ملاحظة النفاس بالنسبة للعادة، أقول ذكر المصنف بأن البحث أو بل يقع البحث تارة في ذات العادة أو يقع البحث في ذات العادة، متى ما هو المقدار الذي تحكم فيه على أن الدم الخارج منها نفاس وعلى أن الدم الخارج منها ليس نفاسا؟ أقول الكلام كما ذكرنا في ذات العادة وهو على صورتين. الصورة الأولى أن لا يكون الدم الذي تراه في فترة النفاس زائدا على مقدار عادتها. الصورة الثانية أن يكون الدم الذي تراه في فترة النفاس قد زاد على 10 أيام. أما بالنسبة إلى الصورة الأولى وهي إذا لم يتجاوز الدم 10 فإنها تحكم على أن الدم الذي رأته كله نفاس أو لا. نقول نعم، نقول بأن الدم الذي رأته كله نفاس. الكلام إذا زاد الدم على 10 ذات العادة إذا رأت النفاس وقد زاد الدم على 10 فحينئذ ما هو العمل في مثل هذه الحالة؟ نقول ترجع إلى مقدار عادتها، فتجعل مقدار عادتها نفاسا وما زاد على مقدار العادة يكون استحاضة، وهذا مثله مثل الحيض. فكما أننا في الحيض نقول أن المرأة إذا رأت الدم في وقت العادة وقد زاد الدم على 10 فترجع إلى مقدار عادتها وما زاد على العادة يكون استحاضة، عينا يجري الكلام كذلك في باب النفاس. فنقول بأن المرأة ترجع إلى مقدار عادتها فتجعل مقدار عادتها نفاسا وما زاد على مقدار العادة يكون من باب استحاضة. الكلام في ما هو الدليل على هذا الكلام الذي ذكر؟ أقول دليلنا على ذلك هو صحيحة زرارة المذكورة في المثل، وهي الواردة في الباب رقم 3 حديث رقم 2 صفحة 383. محمد بن الحسن السوسي في إسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له النفساء متى تصلي؟ قال تقعد قدر حيضها يعني مقدار عادتها وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدم فعندها انتهى نفاسها، وإلا إذا لم ينقطع الدم فزاد الدم على مقدار عادتها، ففي مثل هذه الحالة تبني على أن مقدار عادتها نفاس والزائد استحاضة، فاغتسلت واحتشت واستكثرت وصلت. ليش؟ لأنها سوف تعامل الدم الزائد على عادتها معاملة الاستحاضة، فترتب عليه الحكم المتعلق بالاستحاضة. في الكلام بعد ذلك بأن الصحيح قال واستظهرت بيومين، ماذا يراد منه؟ أقول المراد منه معرفة حال الدم وأنه يتجاوز العشرات حينئذ ترجع إلى عادتها، أم أنه لا يتجاوز العشرة فيكون مجموع ذلك كله نقاطا. يعني كأن القصد من ملاحظة الاستظهار بيومين عملية الانتظار لكي يتيقن أن الدم سوف يزيد على العشرة فالمرجع العادة، أن الدم لم يزيد على العشرة فعندها سوف تبني على أنه كله نقاطا. من الأحكام المترتبة على حصول النفاس عند المرأة أيضا حرمة وقتها، بمعنى متى ما كانت المرأة نفساء فإنه يحرم على زوجها أن يطأها فلا يجوز له أن يباشرها. يدلنا على ذلك موثقة مالك بن أعين أو أعين المذكورة في المتن، وهي الواردة في الباب الثالث من أبواب النفاس في الحديث الرابع صفحة 383. وبإسناده الشيخ الطوسي عن علي بن الحسن ابن فضال، طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال يشتمل على مشكلتين سنديتين. المشكلة الأولى وهي وجود علي بن محمد بن الزبير القرشي، فإنه ممن لم يوثق وبالتالي يكون مانعا من حجية الرواية. أستاذنا الشيخ التبريدي أطال الله بقى بنى على وثاقة علي بن محمد هذا من خلال مسلك المعاريف، وقد ذكرنا غير مرة أن أصل كبرى مسلك المعاريف لم ينهض عليها دليل معتبر يمكن الركون إليه في مقام الاستدلال والاحتجاج، فلا مجال للاعتماد فيه على صغرياته. المشكلة الثانية أن سند الشيخ الطوسي يشتمل على ابن عبدون، وهو ممن لم يوثق أيضا إلا بناء على كبرى وثاقت جميع مشايخ النجاشي. فإن قبلنا بهذه الكبرى التزمنا حينئذ بوثاقة ابن عبدون، وإن قلنا كما هو الصحيح عدم تمامية هذه الكبرى كانت النتيجة البناء على عدم وثاقة ابن عبدون. سيدنا الخوئي رضي الله عنه يعالج عادة ضعف طريق الشيخ إلى ابن فضال من خلال تعويض طريق الشيخ بطريق النجاشي، لأنه يقرر أن هذين قد تلمذا على يد أستاذ واحد، ومن البعيد أن يعطي الأستاذ طريقا إلى النجاشي ولا يعطيه للتلميذ الآخر وهما كانا متزاملين و الحاضرين عند نفس الأستاذ وفي نفس الوقت. فإذا يثبت أن الشيخ الطوسي طريق آخر لابن فضال لم يذكره يقوم مقامه طريق النجاشي، فتكون الرواية أو يكون الطريق صحيحا. أقول التعويض صحيح، لكن المشكلة أن طريق النجاشي أيضا يشتمل على ابن عبدون، وقد عرفت أن ابن عبدون لا مجال لتوثيقه، فعندها تكون الرواية ساقطة عن الاعتبار، فتعبير المصنف عن الرواية بالموثقة في غير محله. عن علي بن الحسن، طبعا كنا علي بن الحسن بن فضال وهو منشأ التعبير منه موثقة لأنه من الواقفية وليس إمامية. عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مالك بن أعين أو أعين قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم، قال نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم على أساس أن الدم لن يزيد على العشرة فلا بأس بعد أن يرجع زوجها على أساس أن الدم لو كان موجودا سوف يكون من الاستحاضة ولن يكون من النفاس، لأن المفروض أنها تتنفس بمقدار عادتها وقد انقضى مقدار عادتها، فيثبت أنها مستحاضة لو استمر الدم أو أن الدم قد انقطع. يأمرها فلتغتسل ثم يغشاها إن أحاد، فإنها دالة على عدم جواز الوقت في فترة النفاس وجواز ذلك في غير فترة النفاس. ايضا من الاحكام المترتبه على الاستحاق النفاس بطلان طلاقها، فلا يصح الطلاق، بمعنى ان الرجل اذا طلق زوجته وكانت المرأة نفساء كان طلاقها باطلا. يدل على ذلك صحيحة زرارة وهي الوالدة في الباب رقم 9 من ابواب مقدمات الطلاق، ان عنهما عليهما السلام مردد بين الامام الصادق والامام الباقر، انهما قالا اذا طلق الرجل في دم النفاس او طلق بعدما يرشاها يعني بعدما يرشاها فليس طلاقه اياها بطلاق، اشار الى انه يعتبر فيها الطهارة، وطلاقها في فترة النفاس يتنافى مع اشتراط الطهارة المعتبر، فيثبت عدم صحة الطلاق حينئذ. من الاحكام المترتبة ايضا وقت الاغتسال، ذكر المصنف بانه متى من قطع الدم وجب عليها الغسل، وكيفية الغسل بالنسبة اليها هي نفس كيفية غسل الجنابة. الكلام ما هو الدليل على ان الغسل الواجب عليها او الواجب عليها هو نفس الغسل الواجب او نفس كيفية غسل الجنابة؟ اقول يمكن ان يبين او يمكن ان يستدل على اتحاد الكيفيتين من خلال ان الادله قد تعرضت الى بيان كيفيه غسل الجنابه ولم تتعرض الى بيان كيفيه غسل النفاس، فلو كان هناك بيان اخر يغاير الكيفيه الثابته لغسل النفاس لاشير الى ذلك في روايه او ايه، خصوصا وان المساله عامه البلوى عند النساء. فسقوط الادله عن عدم بيان كيفيه اخرى لغسل الجنابه يعني غسل النفاس يكشف عن ان الكيفيه الثابته لغسل الجنابه ثابته ايضا لغسل النفاس من دون فارق بينهما، فهما متحدان من حيث الكيفيه. اخيرا تعرض المصنف الى حكم اخير من احكام المرأة النفساء، وهو ان المرأة حالة كونها نفساء تترك الصلاة والصوم ويجب عليها القيام بقضائهما فيما بعد. يدلنا على ذلك صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الواقعة في الباب 3 من ابواب النفاس الحديث الاول صفحة 364. طبعا التعبير عن الرواية بالصحيحة في غير محمد ليه؟ للتالي محمد بن الحسن الصوري بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال. قد عرفت قبل قليل أن طريق الشيخ الطوسي لابن فضال مشتمل على مشكلتين، وتعويض السيد القوي طريق الطوسي بطريق النجاشي فيه مشكلة، فلا مجال لقبول الرواية. عن علي بن الحسن بن فضال، علي بن الحسن بن فضال الواقفي، فالتعبير عن الرواية بالصحيحة من المصنف على خلاف الصناعة، المفروض أن يعبر عنها بالموثقة. عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن النفساء تضع في شهر رمضان بعد صلاة العصر، أتتم ذلك اليوم أم تفطر؟ فقال: تفطر ثم لتقضي ذلك اليوم. وكذلك عندنا صحيحة زرارة الوالدة في الباب الثالث من أبواب النفاس في الحديث الأول 382 رقم الصفحة. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، قلنا غير مرة أن طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد طريق معتبر لا مانع من الالتزام به. عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل بن يسار، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: النفساء تكف عن الصلاة أيامها، طبعا أيامها يعني فترة له حيضها التي كانت فترة لفاتها عفوا التي كانت تمكث فيها، يعني تكف عن الصلاة أيامها أيام النفاس بمقدار ما كانت تصبر عن ذلك أو تكف عن الصلاة في فترة الحياة، ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة بناء على استمرارية الدم وبقائه عندها إلى ما بعد تجاوز العشرة، فترجع إلى مقدار عادتها وترتب الأحكام المترتبة على ذلك كما سبق وبيناه قبل قليل. إلى هنا يكون الكلام قد تم في الحديث عن مسألة النفاس. يقع الكلام بعد ذلك في مسألة أحكام مس الميت. أولا ذكر المصنف بأن الإنسان إذا مس ميتا قبل تغسيله وبعد برده فإنه يترتب على ذلك أمران. الأمر الأول نجاسة العضو الذي مس الميت، الأمر الثاني وجوب الغسل عليه نتيجة مسه. الكلام في هذين الأمرين وفي الأحكام الأخرى التي تتبع هذا الأمر وما يتعلق به يأتي عليه الكلام إن شاء الله في البحث القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.